أضبية الوحش لولا ضبية الأنس. أضبية الوحش لولا ضبية الأنس، لما غدوت بجد في الهوى تعس، ولا سقيت الثرى والمزن مخلفة دمع ينشفه من لوعة النفس، ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ذي أرسم درس في الأرسم الدرس، صريع مقلتها سآل دمنتها قتيل تكسير ذاك الجفن واللعس، خريدة لو رأتها الشمس ما طلعت، ولو رآها قضيب البان لم يمس، ما ضاق قبلك خلخال على رشأ، ولا سمعت بديباج على كنوس. إن ترمني نكبات الدهر عن كثب، ترمي امرأ غير رعديد ولا نكس، يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم، بجبهة العير يفدى حافر الفرس، أبا الغطارفة الحامين جارهم، وتاركي الليث كلبا غير مفترس، من كل أبيض وضاح عمامته كأنما اشتملت نورا على قبس، دار بعيد محب مبغض بهج، أغر حلو ممر لين شرس، ند أبي غر واف أخي ثقة، جعد سري نه ندب رض الندس، لو كان فيض يديه ماء غادية عز القطى في الفيافي موضع اليبس، أكارم حسد الأرض السماء به وقصرت كل مصر عن طرابلس، أي الملوك وهم قصدي أحاذره، وأي قرن وهم سيفي وهم ترسي.